بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: باب إخراج الزكاة. يقصد بالإخراج ما يتعلق بالزكاة، أي زكاة الأموال التي مرت معنا، ومر معنا أنه ذكر ما يتعلق بزكاة الأموال، ما يتعلق بالأنعام، ما يتعلق بالنقدين، ما يتعلق بعروض التجارة. وعرفنا هذا، وعرفنا الأنصبة التي فيها، وعرفنا أن من الزكاة ما هو حولي، أي لا يزكى إلا بعد الحول، ومن يعني ما لا من الأموال ما يزكى بعد خروج رمضان وما يتعلق زكاة الفطر، ومنه ما يسمى بالمعشرات، وهذا يخرج عن الحصاد. فذكر هنا رحمه الله تعالى إخراج الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة. قال: لا يجوز تأخيرها عن وقتها أو عن وقت وجوبها مع إمكانه. عندنا تقديم وعندنا تأخير، وعندنا الإخراج في الوقت. عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بهل يعني يجوز تقديم، هل يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول أو لا يجوز. المسألة الثانية وهو هل يجوز تأخير الزكاة عن حولها أو لا يجوز. والمسألة الثالثة هو إخراج الزكاة عند بلوغ حولها. عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بتعجيل الزكاة، هذا لا حرج فيه أن للإنسان أن يعجل الزكاة، إما زكاة عامل، زكاة مدى عامل، أو زكاة مدى عامين، كما في قصة العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال العباس يعني ماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه زكاة عامين. والحديث وإن كان فيه كلام لكنه يعني أقرب إلى حسن إن شاء الله. وحتى وإن لم يثبت الحديث بالمعنى الصحيح، لماذا؟ لأنه قد توفر السبب، ما بقي إلا الشر. ومرت معنا قاعدة المعلومة، قد ذكرها السعدي عليه رحمة الله استأتي معنا، وذكرها ابن رجب عليه رحمة الله، وهو أن العبادة إن كان لها سبب وجوب ولها شرط وجوب، فيجوز الإنسان أن يقدمها بعد السبب وقبل الشر. هذا لا حرج فيه. هكذا في باب الكفارات، لو أن إنسانا حلف وقبل الحنث أراد أن يكفر، نقول ما في حرج، يكفر قبل الحنث وتسمى تحلة، وبعد الحنث تسمى كفارة، وبعد الحنث تسمى ماذا؟ كفارة. فلا حرج من أن الإنسان يقدم الزكاة ماذا؟ بعد حصول السبب، وإن لم يحصل ماذا؟ الشر. فهل يجوز الإنسان أن يقدم زكاة الأموال بعامل أو بعامل ولا حرج؟ لكن ما هو الأولى والأفضل؟ لا يقدم الإنسان، ألا يقدم ماذا؟ زكاة ماله، وإلا فلا حرج أنه إذا قدمها فتقوم مقام الزكاة، القسم الثاني وهو هل يجوز تأخيرها عن وقتها، وهو الذي ذكر الشيخ هنا، علي رحمه الله، فقال: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه. هذه قيود أيضا من كلام الشيخ عليه رحمه الله. التأخير يعني حولان الحول كأن يكون في رمضان، فهذا أخر إلى شوال، فوقت وجوبها هو ماذا؟ رمضان، فأخرها إلى شوال. هذا مبنى على مسألة وهي ما يتعلق بالأمر المطلق، هل يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي. أقوال للعلماء في هذه المسألة، وأقرب هذه الأقوال من حيث الدليل أن الأمر عند الإطلاق إذا جرد من القرائن فالأصل أنه يفيد ماذا الفورية. فإذا جاءت قرائن تدل على التراخي ما في إشكال بالإجماع، وإذا جاءت قرائن تدل على يعني الفورية هذا أيضا لا إشكال. الإشكال في الأمر المطلق، هل يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ الراجح أنه يقتضي ماذا الفورية. ما معنى الفورية؟ أول وقت الإمكان، هذا معنى الفورية، أول وقت ماذا؟ الإمكان. ولهذا قال: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، يعني تمكن من إخراج الواجب الذي عليه. أما إنسان لم يتمكن فما هي العلل؟ ما هو سبب هذا عدم تمكنه؟ سيذكر أشياء الآن، سيذكر ماذا؟ أشياء لكن لا للحصر، وإنما يذكر أشياء أن الإنسان قد لا يتمكن من إخراج زكاة ماله في وقتها، يكون معذوراً يعني، يكون معذوراً، فهذا لا يأثم. أما إذا كان الإنسان يتمكن ولا عذر، أما إذا كان الإنسان يتمكن من إخراجها في وقتها ولا عذر ولا حاجة للتأخير، لا عذر ولا حاجة للتأخير، فعلى الراجح أنه يأثم، على الراجح أنه يأثم في هذا الحال. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج. قال إلا لغيبة الإمام، غيبة ماذا؟ الإمام، يعني الإمام يكون غائب، الذي يطلبها ماذا منه؟ يعطيها إلى من؟ الإمام مش موجود. أو المستحق هم الفقراء، ما يجد الفقراء الآن، يعني جاء وقت الزكاة ما عنده من يستلم الزكاة، أو ما عند الفقراء الذين يعطيهم ماذا الزكاة، هذا عذر ما تمكن، هذا عذر من الأعذار. قالوا كذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط، وهذا المسألة الثالثة. يعني المسألة الأولى أن الإمام الذي يأخذ الزكاة غاب عنه، المسألة الثانية أن المستحق هم الفقراء والمساكين إلى آخره أصناف الزكاة، يعني ماذا لم يجد هؤلاء غائبون، هذا معذور، أين يفعل؟ ماذا يفعل بالزكاة؟ الأمر الثالث قال وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها، أي الساعي الذي يأخذ الزكاة فيبقيها عند ماذا؟ عند صاحب الزكاة، عند صاحب الأموال. أي شيء قال لعذر قحط ونحوه كمجاعة، يعني هذا الإنسان هو الساعي انشغل في تجميع الزكوات من أجل يبلغها إلى ماذا؟ إلى المنكوبين، إذا يعني ماذا الجياع حصلت مجاعة، فمش يقول، يقول أبقي هذه الزكاة عندك إلى أن أرجع، هذا من الأعذار، هذا معنى كلامه، معنى كلامه أن الساعي يقول لصاحب المال تبقي هذه الزكاة عندك، أنا مشغول الآن، مشغول ماذا؟ نزلت مجاعة بالمسلمين فيجمع أمواله من الزكوات حتى يغيث المسلمين أو يغيث ماذا؟ الجوعى، يعني بمعنى أنه قام به ماذا؟ عذر. من الأعذار التي ذكرها العلماء وهي تعتبر بالمصالح، كأن يكون في وقت وجوبها تكثر الزكاة، يعني وافق أن كل من يريد أن يزكي سيزكي في هذا العام، استكثر الزكاة، ربما يأتي يعني ماذا في نفس هذا الشهر، ربما الشهر الثاني أو الثالث يكون يعني ماذا الفقراء والمساكين في أحوج ما يكون إلى المال، فقالوا هذه مصلحة، لهذه تعتبر هذا من المصالح أنه يؤخرها إلى وقت الحاجة إليها. لهذا سبحان الله بعض الناس يتحرى إخراج الزكاة في رمضان فتجتمع زكوات كثيرة، ثم بعد ذلك شوال يقعد للحجة تجد أن هؤلاء الفقراء ما عندهم مال، أخر، هذه مصلحة لك أن تؤخر الزكاة من أجل المصلحة. وهكذا قد يتحرى بها قريب من الأقارب الفقراء فتجده يتأخر فيؤخرها من أجل هذا القريب، هذه مصلحة. فعلى كل إذا قامت حاجة أو مصلحة أو يعني ماذا ما تمكن من إخراجها، معنى إذا خلت هذه من كل هذه القرائن الواجب أن يخرج الزكاة، الواجب أن يخرج الزكاة في أول وقتها. لماذا وجب عليه؟ لأنها حينما يدخل ماذا وقته ووقت ماذا وجوبها أصبحت في الذمة، أصبحت الذمة مشغول فيها، وأنت لابد أن تبرر، تسارع في إبراء الذمة، تسارع في إبراء ذمتك، ولا تجعلها مشغولة، لا تجعلها ماذا مشغولة، ما يدريك ما يعرض لك، ما يدريك ما يعرض لك ماذا من العوارض، فربما ماذا مت وأنت ماذا محمل بواجب من الواجبات، محمل بواجب من الواجبات. فالمسارعة مطلوبة في إبراء ماذا الذمم، المسارعة مطلوبة في إبراء الذمم. قال احتج أحمد بفعل عمر في أيام المجاعة، بفعل عمر في أيام ماذا المجاعة، وهي ما يتعلق بأن قد يؤخر الساعي الزكاة عند أصحابها، أصحاب الأموال، لشغله ماذا بإغاثة ماذا يعني من حصلتهم ماذا نزل بهم الجوع، هذه حاجة. على كل يعني نستفيد من كلام المصنف عليه رحمه الله، إن كان لحاجة أو مصلحة أو ما تمكن من إخراجها فهذا إنسان معذور، هذا الإنسان معذور. فإذا خلت هذه المعاني الواجب عليه أن يخرجها في وقتها، لماذا؟ لأن الأمر عند الإطلاق على الصحيح يقتضي الفورية. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله باب أهل الزكاة، أي من هم الذين تؤدى إليهم الزكاة، من هم الذين تؤدى إليهم الزكاة، وهي ما يسمى بمصارف الزكاة، هي تصرف في ثمانية، تصرف في ثمانية، فهذه مصارف الزكاة. ويعني بهذه المصارف زكاة ماذا؟ الأموال، لا زكاة الفطر. أما زكاة الفطر مر معنا أنها للفقراء والمساكين فقط، أنها للفقراء والمساكين فقط. أما ما يتعلق بزكاة الأموال فهي تصرف في ثمانية. فقال باب أهل الزكاة، باب أهل الزكاة، يعني كأنه يقول لك الآن أنت عرفت الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفت الأحوال يعني ماذا حولها، وهكذا الأنصبة، وهكذا ما يتعلق به حوالان الحول. طيب إذا حصل كل هذا إلى من تؤدي الزكاة؟ فأتي الشيخ بهذا الباب، ناسب أن يأتي الشيخ عليه رحمه الله بأبواب مصارف ماذا؟ الزكاة، بأبواب مصارف ماذا؟ الزكاة. فقال عليه رحمه الله قال وهم ثمانية، وهم ماذا؟ ثمانية، لا زيادة على هذه الثمانية، لا زيادة على هذه الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وكذلك يعني ماذا؟ وفي سبيل والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هؤلاء ماذا؟ ثمانية، كما في سورة ماذا؟ التوبة، فهم ثمانية، لا زيادة ماذا؟ على هؤلاء الثمانية، لا زيادة على هؤلاء ماذا؟ الثمانية. فقال عليه رحمه الله قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، لأن الله عز وجل ماذا؟ حصر هؤلاء، إنما تفيد ماذا؟ الحصر والقصر، إنما تفيد الحصر والقصر، والحصر هو إثبات الحكم ماذا في المذكور ونفيه عما عداه. الحصر ما معنى الحصر؟ إنما هذه أداة يعني حصر وقصر، ماذا يستفاد منها؟ إثبات الحكم للمذكور هم الثمانية، ونفي عن غير المذكور، ونفي عن غير ماذا؟ المذكور، فهي باعتبار المنطوق إنما هذه الحصر، وباعتبار المفهوم أنك لا تعطيها لغيرهم. وعلى أن بعض العلماء يقول هذه يعني ماذا؟ لا تفيد المفهوم إنما تفيد ماذا؟ المنطوق، لكن لا حرج أن تقول هي باعتبار المنطوق يعني حصرت ماذا؟ الأصناف، أصناف الثمانية، الأصناف في ثمانية، ومن حيث المفهوم نفت ماذا؟ عن الثمانية يعني ماذا؟ الزكاة، فهي تفيد الحصر والقصر، إثبات الحكم للمذكورين ونفي عن غير ماذا؟ المذكورين. وعلى هذا الذين يتوسعون فيما يتعلق بالزكاة في إخراجها في أبواب الخير وفي كل أبواب الخير ما أصابوا، ما أصابوا، فإن الله جل وعلا حصرها في الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ماذا؟ الآية، فهي محصورة في ثمانية، فهي محصورة ماذا؟ في ثمانية أصناف. فقال عليه رحمه الله الأول والثاني، شرع عليه رحمه الله في ذكر الفقراء والمساكين، في ذكر الفقراء والمساكين. والفقير، الفقير هو الذي لا يجد شيئا عند الفقهاء، الفقير هو الذي لا يجد ماذا؟ شيئا عند الفقهاء، أو يجد ماذا؟ أقل من نصف حاجته، هذا ضابط الفقير عند الفقهاء، ضابط الفقير عند الفقهاء هو الذي لا يجد ماذا؟ شيئا، أو يجد أقل من نصف حاجته، هذا يسمى ماذا؟ فقيرا. والمسكين هو الذي يجد نصف الحاجة، يجد ماذا؟ نصف ماذا؟ الحاجة، أي لا يجد حاجته ماذا؟ كاملة، أي بمعنى أنه يجد شيئا، المسكين يجد ماذا؟ شيئا، فهو أحسن حالا من الفقير. ويذكرون المسألة المعروفة أنه إذا ذكر، إذا ذكر ماذا؟ الفقراء يعني أدخل في ماذا؟ المساكين، وإذا ذكر ماذا؟ المساكين أدخل في الفقراء، فهي من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت. ذكر الفقير يشمل المسكين، ذكر المسكين يشمل الفقير، ذكر الفقير والمسكين، فالفقير هو هذا الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته، والمسكين هو الذي يجد ماذا؟ نصف حاجته، أي لا يجد حاجته ماذا؟ كاملة، فهو أحسن حالا من الفقير، فهو أحسن حالا من الفقير. ولفظ طعمة المساكين في حديث عبد الله بن عباس يعني بهم الفقراء والمساكين، يعني بهم الفقراء ماذا؟ والمساكين. قال الأول والثاني الفقراء، والفقير كما قلنا هو على هذا الحال، والمقصود ماذا بالفقر؟ أنه قد يكون فقير باعتبار الجوع، باعتبار ماذا؟ العطش، وقد يكون باعتبار الكسوة، وقد يكون باعتبار المسكن، وقد يكون باعتبار النكاح، هذه كلها تدخل في باب الفقر، كلها تدخل في باب الفقر، فإن الإنسان قد يجد المطعم والمشرب والمسكن وكذلك الكسوة إلى غير ذلك، لكن لا يستطيع مدى النكاح، فهي فالزكاة تدخل في باب النكاح، الزكاة تدخل في باب النكاح، أي فيعطى الفقير من أجل مدى النكاح، لأنها تعتبر مدى من حاجاته الأصلية، تعتبر من حاجات مدى الأصلية، إذن فيعطى الفقير حاجته. ما هي حاجة الفقير؟ أكل، شرب، ملبس، ومسكن، وكذلك يعني إن كان عنده أولاد أو زوجة يحتاج إلى نفقة أيضا يدخل في هذا المعنى، يعطى لأجل هذا الأمر، وهكذا إذا احتاج كذلك إلى النكاح فأيضا يعطى باعتبار أن هذه من الحاجات، يعطى باعتبار أن هذه من الحاجات. طيب كم يعطى؟ قالوا الزكاة حولية، الزكاة ماذا؟ حولية فيعطى ما يكفيه الحول كاملا، يعطى ما يكفيه الحول كاملا. فإذا كان عنده من المال ما يكفيه إلا إلى نصف الحول، فنعطيه ما يكمل له الحول، لأن الزكاة حولية. إما أن تعطيه باعتبار الأسبوع أو باعتبار الشهر أو باعتبار السنة، الأمر في هذا ما فيه إشكال. هذا إنسان عنده راتب، عنده راتب إلى نصف الشهر نفد الراتب، بقيت عنده يعني أكل شرب إلى غير ذلك، يعني مما يحتاج ماذا إليه، فيكمل له النصف حتى ماذا يصبح غنيا. إنه إذا كان عنده ما يكفي الشهر كاملا ثم الشهر الذي بعده أو الحول كاملا، فهذا يعتبر من الأغنياء لا من الفقراء، يعتبر من الأغنياء لا من الفقراء. إذن هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وهو الفقير فيعطى كفايته، يعطى ماذا كفايته وكفاية من يعوله، يعطى كفايته وكفاية ماذا من يقوم عليه. والثاني ما يسمى بالمسكين، الثاني ما يسمى بالمسكين، وسمي المسكين مسكينا يقولون لأن الفقر أسكنه، أي أصبح هادئا، الفقر ماذا أسكنه، هو أحسن حالا كما قلنا من الفقير، يجد نصف الكفاية لكن لا يجد كفايته ماذا كاملة، فهو أحسن حالا من الفقير، أحسن حالا من الفقير. قال نعم. قال والمساكين، قال الأول والثاني الفقراء والمساكين، فهذا هو الثاني، هذا هو ماذا الثاني. وهذا المسكين بالمقابل يعطي ما يحصل به الاستغناء، يعطى من الزكاة ما يحصل به الاستغناء. وما هو الاستغناء الذي يحصل ماذا للإنسان؟ أن تكفيه الحول كاملا حتى تأتي الزكاة من الحول الثاني. في ماذا؟ في حوائجه الأصلية، مسكن، أكل، شرب، لباس، يعني ما يتعلق بالنكاح، وهكذا إن كان عنده من يقوم ماذا عليه فهذا أيضا يعطى الكفاية. ثم قال عليه رحمة الله، قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، لا يجوز السؤال لمن؟ لإنسان غني، ليس من الفقراء ولا من المساكين، هذا إنسان لا من الفقراء ولا من المساكين، أي عنده ما يغنيه، أي يصبح به غنيا لا يحتاج إلى غيره ويستغني عن غيره، هذا معناه. فهذا إذا طلب فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل يعني ماذا؟ من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل ماذا؟ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذا في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، أن هذا الفعل كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. من سأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا لأن عنده ما يغنيه، عنده ماذا؟ ما يغنيه. قال فإنما يسأل جمرا، إنما يسأل جمرا، فليستقل أي يطلب قليلا أو يستكثر أي يطلب ماذا؟ كثيرا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي هذا الذي قد أغناه الله سبحانه وتعالى وليس على وجهه مزعة لحم، أي يأتي يوم القيامة على هذه الآثار، أن هذا كان يسأل تكثرا، أن هذا كان يسأل تكثرا، أي يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مدى مزعة لحم، أي العظام، ترى العظام، هذه علامة على أنه كان يسأل مدى تكثر. هذه عقوبات، ولا تكون إلا على فعل كبير من كبائر الذنوب، لا تكون إلا على فعل كبير من كبائر مدى الذنوب. قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء. لما ذكر هذه المسألة أراد أن ينبه على أشياء قد يظن الظان أنها من السؤال المذموم، أنها من السؤال المذموم، فنبه عليها الشيخ عليه رحمة الله أنها ليست من السؤال المذموم. ما هي الأشياء التي إذا سألها الإنسان لا يذم؟ إذا سأل الإنسان شربة الماء، يمر بإنسان أعطيني ماء أشرب، ما يدخل في المسألة وذم المسألة. وهكذا في العارية، يستعين الإنسان كتابا، يستعين الإنسان يعني كوبا، يستعين الإنسان إلى آخر من الأشياء التي يحتاج إليها، ينتفع بها أياما ثم يعيدها. وهكذا الاستقراض، يعني يستقرض مالا ثم يعيده، هذا لا يدخل في باب المسألة. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم مدير عملا وهنا في سؤال فيما يتعلق بالاستقراض بالمال، استقرض مالا، استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مالا من يهودي ورهن ماذا درعة، من يهودي ورهن ماذا درعة. إذن سؤال الماء من أجل الشرب أو سؤال يعني العارية أو سؤال الاستقراض لا يدخل في ذم المسألة، لا يدخل في ذم المسألة. فنبه عليها المصنف عليه رحمة الله حتى لا يقال هل يشمل كل السؤال، هل يشمل ماذا كل السؤال، نقول لا يشمل ماذا كل سؤال، وإنما يسأل ما لن يتكثر ماذا به. أما يسأل شربة ماء أو الاستعارة أو الاستقراض، ثم قال ويجب إطعام الجائع، ويجب إطعام الجائع. وهذه يعني الجائع الذي يحتاج ماذا؟ إلى الطعام. ولماذا ذكرها في باب الزكاة؟ لأن الزكاة تصرف إلى هؤلاء، لأن الزكاة تصرف في هؤلاء، ويجب إطعام ماذا؟ الجائع. وإطعام الجائع إن كان بلغ به ماذا؟ إلى المخمصة، هذه من فروض الكفاية، فهذه من فروض ماذا؟ الكفاية. أما إذا كان لمجرد جوع، لمجرد ماذا؟ الجوع، ولكن ليس لم تنزل به المخمصة، فهذا يقال أنه يعني ماذا؟ من المستحب، وهذا مما يفضل، ولا شك أنه ماذا؟ فيه فضل عظيم أن يطعم الإنسان الجائع. أما إذا نزلت به المخمصة وعندك يعني القدرة على إطعامه فهذا واجب، فهي من الواجبات الكفاية، من الواجبات الكفاية. أما الشيخ يقول ويجب إطعام الجائع، يجب إطعام الجائع أي الذي يحتاج إلى الطعام والشراب. قال وكسوة العاري أي الذي هو عاري ويحتاج إلى الكسوة، يجعلها المصنف عليه رحمة الله من فروض الكفاية، يجعلها المصنف عليه رحمة الله. قال وفك الأسير المأسور عند الكفار، المأسور عند بناء الكفار. وذكر هذه الأشياء لأن لا تعلق بالزكاة، أي بمعنى أن الجائع والذي يحتاج إلى الكسوة وهكذا فك ماذا؟ الأسير، هؤلاء كلهم تبذل لهم الأموال من أموال الزكاة. يعني أحيانا قد يتحرك الإنسان يقول أنا عندي مال زكاة، هل يستطيع أعطيها من يحتاج إلى يعني الأكل والشرب وهكذا الكسوة وهكذا فك ماذا؟ الأسرى. نقول نعم تصرف الزكاة في هؤلاء، تصرف الزكاة في هؤلاء. تنبه الشيخ على هذه المسألة. وهذا الأمر الذي يصرف فيه الإنسان المال قد يكون صرف الزكاة، وقد يكون صرف الصدقات، وقد يكون من باب صرف ماذا؟ الصدقات. فعلى كل هؤلاء تصرف فيهم ماذا؟ الزكاة، وتصرف فيهم الصدقة، تصرف فيهم الزكاة وتصرف فيهم ماذا؟ الصدقة. وفك الأسير هذه من واجبات الكفاية، من واجبات الكفاية عند جمهور ماذا؟ العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال الثالث العاملون عليها، العاملون عليها يعني القسم الأول والثاني هم الفقراء والمساكين، يعطى لحاجته لا لحاجتنا إليه، هذا يعطى لحاجته هو، يعطى لحاجته ماذا؟ هو. ولهذا ستأتينا أشياء يعني مفيدة على هذه المسألة. فهذا الذي يعطى لحاجته، هذا الذي يعطى لحاجته لأنه فقير، فملكناه الزكاة، ملكناه الزكاة كان فقيرا وهكذا كان ماذا؟ مسكينا، فأعطيناه ماذا؟ لحاجته، بمجرد أن يقبض هذه ماذا؟ الزكاة فقد تملكها. فلو أصبح من أثرياء مع وجود الزكاة عليه ما يجب عليه أن يرد ماذا؟ هذه الزكاة. واستأتي مثال على هذه يعني ماذا؟ على هذه المسألة. قال الثالث العاملون عليها، والموصول بالعامل عليها هم السعاة الذين يرسلهم ماذا؟ الإمام. الموصول بالعاملون ماذا عليها؟ هم السعاة. وهذا يعطى ولو كان غنيا، لأنه عامل، لأنه ماذا؟ عامل، فاحتاجنا إلى عمال، احتاجنا إلى عمال. هذا وإن كان من أثرى الناس، وإن كان ماذا؟ من الأغنياء، فهذا يعطى، لكن يعطى ماذا؟ لحاجتنا إليه، إما أن يعطى الكفاية، وإما أن يعطى ماذا؟ الأجرة على عمله، وإما أن يعطى الأجرة ماذا؟ الذي تكفيه على عمله. فلا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيرا أو مسكينا، لأننا نعطيه من أجل حاجتنا إليه، نحتاج إلى عمال. يقول أنا من الأثرياء، نقول أنت من العمال، ما يضر. فليست المسألة تتعلق بفقر أو بمسكنة، وإنما تتعلق بعمل، هذا يعطى على عمله. قال العاملون عليه، ثم قسمهم أقسام، ثم قسمهم الشيخ عليه رحمة الله أقساما. قال الثالث العاملون عليها كجباه، جباه وهو الذي يجبي ماذا؟ الزكاة، وهو الذي يجبي ماذا؟ الزكاة، أي يجمع ماذا؟ الزكاة، يجبي الزكاة أي يجمع الزكاة. لأن هؤلاء العاملين أقسام، منهم الجابي، ومنهم الكاتب، ومنهم العداد، ومنهم الكيال، فهم أصناف، فهم ماذا؟ أصناف. الأول الجابي هو الذي يجمع، الجابي وهو الذي يجمع، والثاني الكاتب وهو الذي يسجل ما دخل وما خرج من الزكاة، ثم بعد ذلك العداد هو الذي ينزل على صاحب الأغنام أو كذا أو صاحب المكيلات فيعد عليه هذه الأشياء، عندك ماذا؟ نحو 80 الغنم، نحو كذا من البقر إلى غير ذلك، فهذا هو العداد. والكيال هو الذي يكيل ماذا؟ الأشياء من الثمار والزروع، الذي يكيل الثمار ماذا؟ والزروع. فهؤلاء تحصل بهم، تحصل بهم ماذا؟ الكفاية. فيسمى هذا بالعامل، يسمى هذا ماذا؟ بالعامل. ماذا يعطى هذا العامل؟ يعطى أجرته، أي المتعارف عليها. إنسان قام بهذا العمل كم يعطى في العرف؟ قالوا يعطى 100,000، تعطي 100,000، تعطي ماذا؟ 100,000. إذن هؤلاء ليس بعامل، بل هم عمال، بل هم ماذا؟ عمال، لأن الواحد منهم لا يستطيع، لأن الواحد منهم لا يستطيع أن يجمع ماذا؟ الزكاة بنفسه، وإنما يحتاج هذا صاحب مستودع يحفظ الأغنام ماذا؟ والزكوات ماذا عنده؟ وهذا يحتاج إلى حصرها وعدها، وهذا يحتاج إلى كيدها، إلى غير ذلك. فهؤلاء أصناف، من كاتب، من جابي، من عداد، من كيان. ثم قال عليه رحمه الله، قال: ولا يجوز من ذوي القربى، أي لا يكون العامل من بني هاشم، لا يكون العامل من بني ماذا؟ هاشم. لا يصلح أن يكون العامل من بني ماذا؟ هاشم، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي رافع، ما جاء من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، عاملا يعني، قال: من بني مخزوم، رجل عامل من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني تصب منها. وأبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: مولى القوم من أنفسهم، أي بمعنى موالي بني هاشم هم بني هاشم، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العامل، فقال لأبي رافع: تمشي معي وأعطيك من الزكاة، أعطيك ماذا؟ من الأجرة، أجرة العمل على هذا. فقال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا صدقة. ترك، لم يذهب ماذا معه. لهذا نبه الشيخ على هذه المسألة، نبه الشيخ على هذه المسألة. قال: ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، أي العامل هذا الذي يرسله ماذا؟ الإمام، إما أن يرسله هكذا، وإما أن يتعاقد معه على أجره ماذا؟ معلومة. فإذا أرسله من غير ماذا؟ عقد، يعني يعطيه الأجرة المتعارف عليها، يعطيه الأجرة ماذا؟ المتعارف عليها. وإما أنه ماذا؟ يتعاقد ماذا؟ معه، أي يذكر شيئا معلوما، يقول: سنعطيك على هذا العمل 100,000 من الزكاة، من نفس الزكاة، سيعطيه 100,000 من نفس هذه الزكاة. أو يرسله ولا يسمي ماذا؟ أجرة. متى سيعطيه الأجرة؟ على حسب عمله، هذا يرجع العرف، يعني هذا العامل الذي يقوم مثل هذه الأعمال كم يعطى عادة؟ يقولون يعطى 150,000، يعطيه 150,000، يعطيه 150 ماذا؟ 1000. فهؤلاء هم العاملون ماذا؟ عليها. تنبه هنا المسألة، وهي ما يتعلق بعض الناس عنده أموال من التجار، فيوكل بعض الناس، يوكل بعض الناس في توزيع ماذا؟ الزكاة. هذا الموكل هو الوكيل، هذا ماذا؟ الموكل على ماذا؟ توزيع ماذا؟ الزكاة، الموكل على توزيع ماذا؟ الزكاة، لا يعتبر من العاملين عليها. لا يصلح لهذا التاجر أن يعطيه من نفس الزكاة، لأنه من العاملين عليه، نقول هذا ما يصلح، هذا في حق الإمام، هذا في حق الإمام، إنما هذا يسمى وكيلا لا عاملا. نتنبه للألفاظ، هذا يسمى وكيلا لا عاملا. فتريد أن يوزع زكاة مالك، تعطيه من جيبه، لا تعطيه من الزكاة، لا تعطيه من الزكاة، وإنما تعطيه على هذا العمل، كفاك هذا العمل، فوزعها على الفقراء والمساكين، فتعطيه أجرة من عندك، لا من الزكاة، لأنه ليس من العاملين. العامل هو الذي يبعثه الإمام، العامل هو الذي يبعثه ماذا؟ الإمام. أما هذا فيعتبر وكيلا، هذا يعتبر ماذا؟ وكيلا لصاحب ماذا؟ المال، وكيلا لصاحب ماذا؟ المال. فتجد هؤلاء يعني بعض الناس يقول نحن من العاملين عليها، فيأخذ من هذه الزكاة، لم يصلح. فإذا كان فقيرا أو مسكينا هذا أمر آخر، كون العامل هذا من الفقراء أو المساكين، فهذا قد يعطى من الزكاة باعتبار الفقر وباعتبار المسكنة، لا باعتبار العمل، لا باعتبار ماذا؟ العمل. فنتنبه لهذه ماذا؟ المسألة، فإن الإنسان قد يحصل له ماذا؟ الخطأ في ظن أن هؤلاء من العاملين عليها. والواجب على الإنسان أن يوزع ماله بيده، الواجب على الإنسان أن يوزع ماله بيده. فإذا وكل إنسان تعطيه أجرة من عندك، تعطيه الأجرة ماذا؟ من عندك، لا من الزكاة، لا من الزكاة، لأنه ليس من العاملين ماذا؟ عليها، ليس من العاملين ماذا؟ عليها. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله القسم الرابع، ذكر الشيخ عليه رحمة الله القسم الرابع، وهم ماذا؟ المؤلفة. القسم الرابع هم ماذا؟ المؤلفة. سهم المؤلفة في زمن عمر، رفعه عمر رضي الله تعالى عنه في زمن عمر. طيب، من يجيب على هذا السؤال يا إخوان؟ لماذا رفع عمر في زمن سهم المؤلفة؟ صار الإسلام قويا، والذي يحمل الإسلام في زمن عمر في الدرة أو الدرة يقال، ففي زمن عمر يعني ظهر الإسلام ظهورا بينا، ما في أحد يتألف، الذي ما يريد يضرب. فسهم المؤلفة في زمن ماذا عمر رضي الله تعالى عنه لم يبقى، ولهذا إذا قويت ماذا شوكة ماذا أهل الإسلام ما يحتاج إلى هذا السهم، لا يحتاج الإنسان إلى هذا ماذا السهم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادات المطاعون، هؤلاء السادة ماذا المطاعون عند الشيخ الآن. الشيخ الآن يفسر منهم المؤلفة، أي منهم الذي يتألف يعطى من الزكاة، يعطى ماذا من الزكاة. وهذا الذي يعطى أقسام، هذا الذي ماذا يعطى ماذا أقسام. الشيخ قدم بمقدمة قال وهم السادات المطاعون في عشائرهم، هم السادات المطاعون في عشائرهم، هذا القسم الأول، هذا القسم ماذا الأول عند الشيخ عليه رحمة الله. لكن هل هذا قيد؟ نحن سنذكر ما يذكره الشيخ، نذكر ما يذكره الشيخ عليه رحمة الله، ثم نأتي إلى بعض الأشياء، نأتي إلى بعض ماذا الأشياء. وهذا فقول الشيخ عليه رحمة الله هم السادة المطاعون في عشائرهم يشير إلى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح ماذا مكة، لما حصلت قصة الأنصار، لما يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم المال فوزع على رؤوس ماذا القبائل، فجاءت الأنصار وذكروا القصة ماذا بطولها، وإنما قال هي لعاعة أتألم بها ماذا أقواما، أي بمعنى يقويهم على الإسلام، يقويهم على ماذا الإسلام وعلى محبة الإسلام، وكان من رؤوس ماذا القبائل، كان من رؤوس ماذا القبائل، بتأليفهم تتألم ماذا القبائل، قبائلهم تتألم ماذا معهم، قبائلهم تتألم ماذا معهم. فيشير إلى هذه الحادثة، يشير في القسم الأول إلى هذه الحادثة، سادة مطاعون في عشائرهم، لأنك إذا قويت الرأس ماذا يحصل؟ يقوي القبيلة، إذا قويت الرأس رأس القبيلة تتقوى القبيلة مع الإسلام، تتقوى القبيلة مع الإسلام، خاصة إذا كان يحتاج هذا إلى تقوية وإلى تأليف. أما إذا كان ممن يحب الإسلام، يحب ماذا المسلمين ولا يحتاج أن يتألف، فلا يعطى، وإنما يعطى من يحصل منه ماذا الضعف في دينه، ممن يحصل منه الضعف ماذا في دينه، فيعطى حتى يتقوى، فإذا تقوى قوى القبيلة على الإسلام، قوى القبيلة للدخول في الإسلام والوقوف مع أهل الإسلام، فيرجو هذا الأمر. هذا القسم الأول، أو من كافر يرجى إسلامه، من كافر يرجى ماذا إسلامه، أو يتقى شره كما سيأتي معنا، إما كافر يرجى ماذا إسلامه، كافر يرجى ماذا إسلامه، يعني أحيانا يقول قد يكون معك صديق كافر فتراه يعني يطلب أشياء، يتعرف على الإسلام ويريد أن يعرف أشياء ماذا عن الإسلام، فهذا تراه إذا أعطيته، إذا أعطيته ماذا من الزكاة، وإن كان من الأغنياء، وإن كان من الأغنياء فلعله ممن يحب ماذا الإسلام. فإذا كنت ترجو هذا القيد، إذا كنت ترجو أنه ماذا ممن يحب ماذا الإسلام ويرجى منه ماذا الإسلام بالقرائن، ما ترمي مالا هكذا من الزكاة، وإنما إذا قامت القرائن، إذا قامت القرائن على أنك ترجو هذا الإنسان. ما هي القرائن؟ تراه يعني يسأل عن الإسلام، محاسن الإسلام، يطلب ماذا الكتب تتعلق بالإسلام، تشعر أن هذا الإنسان يريد أن يميل الإسلام، تعطيه من الزكاة تأليف الدعم ذا على هذا الأمر. والإنسان بطبعه يحب المال، والإنسان بطبعه يحب المال ولو كان غنيا، فلما تعطيه لعل هذه من أسباب دخوله في الإسلام، أو من أجل دفع شره، أو قد يعطى من أجل دفع شره، كان يكون على الثقور، ثقور أهل الإسلام، فتخاف من شره فيعطى أيضا من الزكاة وإن كان كافرا حتى يتقى ماذا شره. أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه، يعني مسلم وإن كان غنيا ترى مقصر فيما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصلاة، عنده تقصير، عنده ضعف ماذا إيمان، عنده ضعف ماذا إيمان. فإذا كنت ترجو أنه إذا أعطيت ماذا من الزكاة يقوى ماذا إيمانه، يخرج ما أوجب الله عز وجل عليه ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا أيضا مما يعطى في أبواب ماذا الزكاة، مما يعطى في أبواب ماذا الزكاة. أو إسلام ماذا نظيره، إسلام ماذا نظيره، أي بمعنى يعني تعلق بهذا الأمر، أي نظير هذا ماذا المسلم الذي يتألف، الذي يرجى ماذا إسلامه بهذه ماذا العطايا، أو له زميل أو صاحب نظيره، مع إنسان على هذه الحال، إنسان على هذه الحال فيقول ما دام أعطى هذا، هذا يدل على عظمة هذا الإسلام، فذاك يعني من هذا الباب. أو إسلام ماذا نظيري، ترجو ماذا هذا الأمر. قال أو مسلم يرجى ماذا بعطائه قوة إيمانه أو إسلام ماذا نظيره، أي فيما يتعلق بالكافر، يعني لما تعطي هذا الكافر وتتألفه فلعل الكافر الثاني لما يجد ماذا يجد العطاء أن هذا قد أعطي من هذه الزكاة فيحصل سبحان الله دخول الثاني، وإن لم تعطي ماذا وإن لم تعطه فيشير إشارة إلى هذا المعنى. وهكذا فيما يتعلق بالمؤمن، لما تعطي هذا المؤمن ماذا ضعيف الإيمان، فلعل ذاك ضعيف الإيمان أيضا ماذا مما يقوى إيمانه، لأن يعني له ماذا نظير قد بذر له ماذا من مال الزكاة. قال أو نصحه، أو نصحه أو كف ماذا شره، أي يعني وهذه من أبواب التأليف، فأبواب التأليف ماذا عند المصنف عليه رحمة الله ماذا كثيرة جدا، ويجمع هذه الأشياء، يجمع أبواب ماذا التأليف أنك ترجو يعني ماذا خيره وتتقي ماذا شره، ترجو ماذا خيره وتتقي ماذا شره، فتدفع هذه الزكاة للتأليف للدخول في الإسلام أو لاتقاء ماذا شره أو نصحه أو كف ماذا شره، كف شره وإن كان من المسلمين، إذا كانت له شوكة يكون من قطاع الطرق، ممن ينهب الأموال ويؤذي مال الأعراض، وما عندنا بتلك مثلا يعني مال الدولة الشوكة حتى تقضي على هؤلاء، فلك أن تعطي ماذا من الزكاة إذا يعني ماذا رجوت أن هذا الإنسان يكف ماذا شره فيعطى أيضا من الزكاة. قد يقول قائل ما هو المقدار الذي يعطى هؤلاء من الزكاة للتأليف؟ قالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما بما يحصل به التأليف، فإذا كان يحصل التأليف بعشر آلاف يكفي، وإذا كان يحتاج إلى أكثر تعطيه أكثر، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شرطه كرشوة، يعني يعطى ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف ماذا شره كرشوة. باب الرشوة هذا أمر يعني معلوم، هذا أمر ماذا معلوم بأنه ماذا محرم، ولا يصلح ماذا للإنسان أن يعطي ماذا رشوة أي مداهنة، يجعل أبواب الزكاة في باب ماذا المداهنات، وهذه بعض الفقرات إن شاء الله ستأتي معنا. على كل الشيخ عليه رحمة الله أطال فيما يتعلق بالمؤلفة، وضابطها كما قلنا إما أن ترجو خيره وإما ماذا أن تحذر من شره، أي تكف ماذا شره. وبعضهم يذكر يعني ماذا قسمين أو ثلاثة أقسام، والجامع هو هذا، الجامع هو يعني أن ترجو ماذا خيره وهكذا يعني تكف ماذا شره حتى يتألف، حتى ماذا يتألف فيدخل في الإسلام والإيمان ويقوى ماذا إيمانه، أو يدخل في الإسلام أو هكذا يكف شره وإن كان مسلما أو كان ماذا كافرا. هذا هو الجامع فيما يتعلق بالمؤلفة، ولها ماذا أيضا بسط آخر إن شاء الله نزيد بعض الأشياء عليها.